بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأنتم الليلة مع المحاضرة الثالثة من سلسلة اقتبس من نورهم، وكانت هنالك وسبقتها محاضرتان في أو ثلاث محاضرات عمريات في الفتن وعميريات ربانية ودرر سلمانية، وأنتم اليوم مع هذا العنوان الذي ترونه معاذيات إصلاحية ويشرفنا فيها إن شاء الله ويذكرنا ببعض فصولها بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد علي حفظه الله، ويعلق عليه بإذن الله الأخ الشيخ محمد أحمد السرور حفظه الله. فليتفضل الشيخ عمر مجزيا مشكورا موفقا مسددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كما سمعنا عنوان هذه الندوة بحول الله تبارك وتعالى معاذيات إصلاحية، وقد ارتبط اسم معاذ بالعلم كما تعلمون. وأنا في هذه المحاضرة ساقف مع هذا الجبل معاذ بن جبل حول نقاط. النقطة الأولى هي نسبه معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس ابن عايذ ابن عدي ابن كعب. قال الذهبي رحمه الله: السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري شهد العقبة وهو أمرد لم يلتحي بعد. أمه هي هند بنت سهيل من بني رفاعة ثم من جهينة. فضائل معاذ كما سمعنا أنه شهد بدرا وأنه شهد العقبة، ويعلم الجميع أن العقبة هي أصل من أصول أو أصل من الأصول التي انبنى عليها الإسلام، فإن بيعة العقبة هي التي قامت عليها الهجرة، والهجرة هي التي انتشر بسببها الإسلام. ما قيل فيه ساقف أولا مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، فهو من أهل القرآن، قال خذ القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، والحديث متفق عليه. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن من فيه رضي الله تعالى عنه، فهو من أهل القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بالخيرية، فقال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن معاذ. أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك، لا شك أن هذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة لهذا الجبل رضي الله تعالى عنه. أيضا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ كما في الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام يأتي معاذ يوم القيامة، معاذ بن جبل يأتي بين يدي العلماء برتوة، قيل برمية حجر وقيل برمية سهم وقيل بخطوة، الشاهد أنه يبعث أمام العلماء. فهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ، أنه ارتبط بالعلم وأنه أمام العلماء يبعث، لأنه كان هنا في هذه الدنيا من أهل العلم، فإن أهل القرآن هم أهل العلم. قديما لم يكن هناك قراء وعلماء، كان القراء هم العلماء والعلماء هم القراء، لكن لما تأخر الزمان صار القراء غير العلماء والعلماء غير القراء. وسيأتي كلام أو سيأتي في كلام معاذ رضي الله تعالى عنه كلامه عن مسألة القراءة فقط أو قراءة القرآن دون تدبر أو دون فهم أو دون عمل، سيأتي من كلامه ما سنذكره. أيضا مما قيل فيه أو ممن تكلم عن معاذ وعن فضائله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال حين أرسله أو حين خرج معاذ إلى الشام، قال رضي الله تعالى عنه لقد أخل، قال عمر لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وفيما كان يفتيهم فيه به، ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى علي وقال رجل أراد وجها يعني الشهادة فلا أحبسه. قلت إن الرجل، كلام لعمر، إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه. هذا كلام من الخليفتين، كلام من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. عمر يقول لأبي بكر لماذا بعثته وأهل المدينة يحتاجون إلى فتواه، ويومئذ بالمدينة كبار الصحابة وهو من الصغار من الصحابة، كما سمعنا أنه شهد بدرا أو شهد العقبة وهو أمرد لم يلتحي بعد، وشهد بدرا وهو ابن 20 سنة أو ابن 21 سنة أو 21 سنة، ومات معاذ وهو ابن 38 سنة. الشاهد أنه من صغار الصحابة لكنه كان من علمائهم. قال له قال عمر رضي الله تعالى عنه محتجا على خروجه، قال لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وفيما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يحبسه لحاجة الناس إليه لفتواه. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أراد وجها، أي أنه أراد الشهادة وأراد أن يموت في سبيل الله، فأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يحبسه عن هذا المقصد العظيم. فقال عمر إن الرجل لينال الشهادة وهو على فراشه، وسيأتي في موت معاذ أنه نال الشهادة وهو على فراشه، لأنه مات بالطاعون، والموت بالطاعون شهادة كما تعلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انظروا إلى هذه الشهادات من الصحابة، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال فروة ابن نوفل وهم التابعين: إن إبراهيم. فأعادها ثم قال: إن الأمة معلم الخير والقانت المطيع. يعني لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، قال له التابعي: إن إبراهيم. فأعاد: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا. ثم فسر له معنى كلامه فقال له: الأمة معلم الإمام في الخير، المعلم للخير الذي يعلم الناس الخير ويعمل به، فإنه أمة. قال: وكان قانتا أي كان مطيعا، والقنوت دوام الطاعة. فهذا قصد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال سهل بن أبي حثمة، وهذا أو ابن حثمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، ثلاثة من المهاجرين: عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ وزيد. فالفتوى لم تكن كلام مباح للناس، كل إنسان، كل من هب ودب، كل من أحسن يجمع بين كلمتين، كل من نظر في ورقتين يفتي الناس ويتكلم في الدين. لا، كان يفتي الناس، والصحابة كثر، عدد كبير أو عدد كثير، يفتي فيهم ستة فقط، ليعلم الناس هيبة هذا الدين وعظمة هذا الدين، أنه ليس كل من أحسن أن يتكلم أمام الناس يفتي الناس. فلا بد أن يفرق الناس بين الوعاظ وبين العلماء، بين الذين يحسن أن يلقي كلمة لكنه ليس مفتيا. نعم. قال سهل بن أبي حثمة أو قال أبي سلمة أو أبو سلمة الخولاني، قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا، والكهل هو من بلغ أكثر من 34 عاما، أكثر من 34 عاما يسمى كهلا في لغة العرب. فالشاب هو من 17 إلى 34، من 34 إلى 51 هذا كهل، إذا تعدى 51 هو شيخ. قال أبو سلمة: قال دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب، يعني هؤلاء الكهول معهم شاب، أكحل العينين براق الثنايا ساكت، لا يثرثر كثيرا، لا يتكلم كثيرا. فإذا امترى القوم، امترى يعني اختلفوا أو شكوا في شيء، يعني إذا تنازعوا في شيء أو اختلفوا في شيء أو شكوا في شيء، أقبلوا عليه فسألوه. قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا أو براق الثنايا ساكت لا يتكلم. فإذا امترى القوم أقبلوا عليه فسألوه، فقلت: من هذا؟ الكلام لأبي سلمة. قيل: معاذ بن جبل. قال: فوقعت محبته في نفسي أو في قلبي. ونحو من هذا جاء عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أيضا، قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، يعني وضيء الوجه، قال: والناس حوله إذا تكلم سمعوا لقوله، وإذا أفتى صدروا عن فتواه. قال: فسألت عنه فقالوا: معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان من الغد هجرت، انظر لارتباط العلم بالعمل، فوجدته قد سبقني بالتهجير والتهجير المجيء لصلاة الظهر مبكرا. قال فوجدته قائما يصلي. قال فلما انتهى من صلاتي قلت السلام عليك. قال فرد عليه السلام فقلت إني أحبك في الله. فقال الله. فقلت الله ثلاثا. فقال ابشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في المتجالسين في المتباذلين في المتزاورين في. نعم. وعن أبي حربة أو أبي حرية قال دخلت مسجد حمص فإذا بفتى حوله الناس إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت من هذا؟ فقال معاذ بن جبل. هذه أقوال من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين في هذا الجبل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم أنقل من كلامه في الرقائق والمواعظ. قال رحمه الله كما في البخاري إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا يرتبط بقضية إنه كان أمة قانتا. قانتا يعني دائم الطاعة. وكيف يكون الإنسان دائم الطاعة؟ أن ينوي الصالحات في المباحات. فإذا ذهب السوق يشتري الطعام تذكر أنه سيطعم زوجه وولده فيحتسب هذا الشراء ويحتسب دفعه للمال في ابنه إذا كان يؤجر في الكلب ويؤجر في القط ألا يؤجر على زوجه وولده؟ بلى والله. فهذه نية ينبغي لنا أن نتنبه لها، النية في المباحات في الطعام والشراب والنكاح والشراء والبيع وسائر الأشياء في خروجنا ودخولنا، إذا احتسبنا الأمر عند الله جل وعلا نؤجر على كل شيء. قال إني لا أحتسب نومتي يعني أرجو الثواب على النومة. كيف ذلك؟ بأن ينوم وينوي قيام الليل، يعزم على ذلك، فإذا نام كان نومه صدقة عليه وكتب له قيام ليلة. أو ينوم ليقوم، ينوم ليتقوى للطاعة، لا ينوم لمجرد النوم لأنه يريد النوم، لا، يقول أنا أنوم حتى أقوى على القيام. فإذا كان هذا قصده من المباحات فلا شك أنه يحتسب الطاعات. قال كما أحتسب قومتي. وهذا أيضا نغفل عنه كثيرا، أننا ربما أدينا بعض العبادات عادات، يعني شي روتيني كذا بنعمله، صلي الظهر بدون ما يتذكر أنه يريد أن يقف بين يدي الله، يصلي العصر مثلا وينسى تماما أن صلاة العصر وصلاة الفجر من أسباب رؤية الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها ففعلوا. إذن هذا هو السبب، حينما تأتي وتصلي العصر تذكر أن هذا سبب من أسباب رؤية الله. لا شك أنك تصلي وأنت حاضر القلب وأنت يعني خاشع وقف بين يدي الله جل وعلا بأدب واستحضار يحصل الأثر لهذه الصلاة، وإلا كانت هذه الصلاة عادة من العادات. وهذا الفرق بيننا وبين القوم، فإنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يحتسبون المباحات، الدنيا هم دنياهم يريدون فيها أجرا دعك من دينهم. ونحن والله المستعان ديننا نخشى أن يكون للدنيا. لذلك قال من قال من السلف لبعض التابعين من الصحابة لبعض التابعين قال أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أفضل منكم. قال بما؟ قالوا كان قال كانوا أرغب في آخرة وأزهد في أرغب في آخرة وأزهد في دنيا. يعني طاعتهم مباحاتهم يبتغون بها الله، دنياهم يبتغون بها الله، دعك من طاعتي. لذلك قال أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، والاحتساب أن يرجو الثواب على العمل الصالح. قال رجل لمعاذ من أقواله أيضا في الرقائق يرحمك الله أوصني، أو قال أوصني يرحمك الله، قال إني سأجمع لك أمرك، اعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا. قال لي لابد لك من الدنيا، إنسان دار يأكل ودار يشرب ودار يلبس ودار يسكن، لابد للإنسان من الدنيا، وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أفقر. أنت محتاج للدنيا لكن أنت محتاج أشد للآخرة. قال فابدأ بنصيبك، ماذا يفعل؟ أنا محتاج للدنيا ومحتاج للآخرة، نقدم الدنيا على الآخرة. نعم الله جل وعلا في القرآن انتبه، من يريد من يريد من يريد من يريد من كان يريد من كان يريد، لابد أن نبتغي الآخرة في أعمالنا. قال له إنه لا قال اعلم أنه لا غنى بك من نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أفقر، أي أشد حاجة. فابدأ بنصيبك من الآخرة، فابدأ بنصيبك من الآخرة، وهذا ما يعجز عنه أو ما نعجز عنه. قال فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه، يعني أنت ابتغي الآخرة، الدنيا بتجي داخلها برا، خلي مقصدك وهدفك وغايتك هي الآخرة، الدنيا تجي تبع. وهذا لم يأتي به من عنده، وإنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. انتبه، يومين ديل الناس يصيب شيء من الهلع، شيء من الجزع، يصيبنا الخوف، غلاء الأسعار، الأمور تتيم ولا ما تتيم، تقضي ولا ما تقضي. قال من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبته الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا من أصبح والآخرة همه أو الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وتتلو الدنيا وهي راغمة. قال وعن معاذ قال ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، يعني ما في عمل ينجينا من العذاب أكثر من ذكر الله جل وعلا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لا ولا الجهاد، قال إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله تعالى يقول في كتابه ولذكر الله أكبر، يعني أكبر ثوابا وأكبر أجرا وأكبر أسباب النجاة من عذاب الله جل وعلا. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه أو صريحا قريبا من هذا اللفظ عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. نعم، ونغفل كثيرا، كثير جدا نغفل، خاصة في هذه الأزمة المتأخرة، والناس في انتظار المواصلات، في ركوب السيارات، في أوقات كثيرة بتروح والزوج ساكت ساكت، ده لو ساكت أحسن شيء، ده غير لو إنه ماسك له جوال ينظر في ما حرم الله أو يقرأ ما حرم الله أو يسمع ما حرم الله. فهذه الجوالات ينبغي أن ننتبه لأنها من أعظم الأشياء التي تسرق أوقاتنا. يعني الحرام اللي قاعد يسرق أوقاتنا، وأوقاتنا أغلى عندنا من أموالنا أو أغلى عند المسلم من ماله، هذا الحرام الذي نضعه في جيبنا نشتريه بمالنا، ننتبه ألا يسرق أوقاتنا. نعم، هذا من كلامه في الرقائق، من كلامه في الفتن رضي الله تعالى عنه. يقول يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: وكان معاذ لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس، يعني كل ما جلس هذا المجلس أو كل ما جلس مجلسا قال هذه الكلمات. ننظر هذه الكلمات، يقول: الله حكم قسط، تبارك اسمه هلك المرتابون. الله حكم قسط، حكم هذا ثناء على الله جل وعلا، أي أنه حكم وهو عدل في حكمه، عدل في حكمه الشرعي وعدل في حكمه القدري. نعم، الله جل وعلا عدل في أحكامه القدرية وعدل في أحكامه الشرعية. لو قدر الله جل وعلا لأحد مرض أو فقر أو أي شيء من المصائب أو موت، فإنه هذا من عدله سبحانه وتعالى. ولو قدر له ضلالا أو قدر له أو خذله، هذا من عدله سبحانه وتعالى. ولو قدر له، نعم، ولو والله جل وعلا عدل في أحكامه الشرعية، فإننا في هذه الأزمنة ابتلينا بعبد يعترض على السيد فيما حكم سبحانه وتعالى. ومن ذلك الله جل وعلا حكم مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، فنجد من يعترض على الله جل وعلا يقول: كيف ربنا ده ما صح يعمل كده؟ الصح شنو؟ الصح يدي الذكر مثل الأنثى، هذا غباء، وهذا إنسان حمار، بس حمار ماشي في كرعين واقف على حده. كيف هذا؟ لأن الذكر هذا الذي أعطاه الله جل وعلا مثل حظ الأنثيين أوجب عليه النفقة على زوجه، وأوجب عليه النفقة على ابنته، وأوجب عليه النفقة على أمه، وأوجب عليه النفقة على أخته، لذلك أعطاه مثل حظ الأنثيين. هذه تصير نصيبة تمسح براس بس، ما عندنا هذا نحن. أما هذا كل النساء عليه، كيف يقال الشريعة هنا ما؟ أحكام شرع الله جل وعلا تصلح لكل بلد وتصلح لكل زمن، من ظن غير هذا الظن فقد أساء بالله الظن. نعم، وهذا إما لضعف في عقله أو لخلل في دينه وإيمانه وإسلامه. قال: هلك المرتابون، الذين يشكون في دين الله جل وعلا ويشكون في أخبار الله تبارك وتعالى وفي أحكامه سبحانه وتعالى، هلكوا. أي والله. قال: وقال معاذ يوما، إن هذه الجملة الأولى هي التي يصدر بها حديثه، هلك الله حكم قسط تبارك اسمه، أي تعاظم، هلك المرتابون، هذه هي الجملة. وقال معاذ يوما بعدما قال هذه الكلمة: إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال. إن وراءكم فتنا، ما هي هذه الفتن؟ من أجلها ومن أعظمها المال. وبعض الناس يظن أن الفقر فتنة، نعم هو امتحان، لكن الفتنة التي لا نثبت معها هي فتنة المال. نعم، إنسان في الفلس ممكن يعبد الله بالصبر بالدعاء بالاستغفار وكذا، لكن أول ما تجري القرش في يده الله أعلم. نعم، قال كثير من الصحابة، قال: ابتلينا بالفقر فصبرنا، وابتلينا بالغنى فلم نصبر. نعم، قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، هذا الذي ذكرته لك أولا. يفتح فيها القرآن يعني يسهل القرآن، يأخذ الناس هذا القرآن ويحفظ الناس هذا القرآن. قال حتى يأخذه المؤمن والمنافق. يحفظ القرآن مؤمن ويحفظ القرآن منافق، ويحفظ القرآن الصغير ويحفظ القرآن الكبير والرجل والمرأة. وربما هذا من الفتنة أيضا، الناس يظنون يعني قد نظن أو قد لولا كلام هؤلاء قد نظن أن حاجة كويسة ما ليخ القرآن ما نسيق القرآن ما كعب، لكن قرآن بلا تفهم بلا تدبر بلا عمل وبال على صاحبه. نعم يفتح فيها القرآن، كونه يقرأ القرآن بلا إخلاص هذا بلية عليه، أو يقرأ القرآن بلا تدبر أو يقرأ القرآن بلا تفهم ولا عمل، نعم يكون من أول من تسعر بهم النار. قال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني. ليه؟ لأنه أصلا قرأ القرآن عشان الناس يمشوا وراءه، دار يبقى زعيم، دار يبقى رئيس. وكما نعلم أن الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة. الزعامات يقرأ القرآن ليس لله، يقرأ القرآن ليصير زعيما ليصير إماما ليتبعه الناس. قال ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. وهذه بلية أخرى، يقرأ القرآن وهو مبتدع، بل ابتلينا في هذه الأزمنة يقرأ القرآن وهو مشرك. يقرأ القرآن يتلو القرآن، ومن أضل من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعاهم غافلون، وإذا حشر الناس وهو مشرك نفسه. والذين تدعون من دون الله يملكون من غضب من تدعوهم لا يسمع دعاكم ولا يسمع ما استجاب لكم يوم القيامة، ويمشي يقول يا فلان مشرك، قرأ القرآن لكن ما انتفع منه بشيء. قال ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، يقرؤون القرآن وأجل ترانيمهم وأجل أذكارهم أن يمدح يدق الطار. نعم قال ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما يبتدع، نحذر، هذا تحذير من البدع، فإنما ابتدع ضلالة، كل ما ابتدع ضلالة، ليس في الدين بدعة حسنة، هذا نص، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ليس في الدين بدعة حسنة. قال فإنما ابتدع ضلالة، وهذا عام، أحذركم زيغة الحكيم، يعني إنسان قد يكون من العلماء الفضلاء الأجلاء الكبار العظماء من أهل السنة بل من أئمتهم، قد يخطي قد يخطي، وهذا امتحان أيضا، هذه فتنة أيضا، هذا الإمام العالم الكبير قد يخطي، لأننا لم نؤمر أن نتابع أحدا اتباعا مطلقا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن خرجنا من الصوفية عباد الكبار وعباد الزعماء وعباد الأولياء كما زعموا، أولياء شيطان أولياء أولياء الرحمن، إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا فقط، نعم لا غير، ما في تاني زول بيقف قدام، اتباع مطلق في كل شيء، هذا ليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ها هنا قال وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، أي قد يخطئ الحكيم العالم العلامة الإمام العلم يخطئ. أها، وهذا ابتلاء للناس، من الناس من يتبعوه على زلته، يقولوا لا لصوا بس فلان نحن مخلص فلان كلامه باطل، لا برضو نتابع كلامه خطأ يا أخي الدليل، لا معقول فلان كلامه خطأ؟ هذه زمان كان عند العام، بس بيقعد عند بعض الخاص، يا أخي معقول ليه ما معقول كلامه غلط يترك. نعم قال فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، أيضا يضل آخرون، وسيأتي يعني هذا خطأ هذا الإمام العالم، تضل به فئتان. الفئة الأولى من يتبعونه على زلته ويقلدونه في خطئه، نعم، بل كل من خطأه هو المخطئ كذبا وظلما وجورا بلا حجة ولا برهان حتى لا يقال فلان مخطئ، وهذا موجود. قال: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. الإنسان ضال قد يقول كلمة الحق. نعم، قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله، يعني كيف أفرق إذا كان هو إمام يخطي؟ لذلك من الكلمات يعرف الحق، والحق لا يتعلق بالرجال، تعرف أهله. قال: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق، يعني كيف أفرق إذا كان هو حكيم ضل؟ طيب، قال: بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، يعني البفارق فيها المشايخ والعلماء، يفارق طريقهم، علماء كلهم يقولون هذا القول وهو فارقهم في هذا. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، كل المشايخ قالوا هذا خطأ، لا صح، خطأ خلاص. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك، هذه الثانية انتبه لها، ذلك عنه، يعني كونه أخطأ ما تمسح بالوضع، خلاص أقول فلان أخطأ. وهذا نحن ابتلينا بهذا وبهذا، الذين يقلدون العالم على زلته أو الشيخ أو الداعية على خطئه ويتبعونه على كل ما يقول، وهذا كثير في الناس، أو الذين إذا أخطأ قالوا خلاص لا نقبل منه صرفا ولا عدل، كأنه كفر، وهذا يأتي على من يسمون بأهل التجريح. قال: ولا يثني كذلك عنه، كونه أخطأ هذا لا يجعلك أن تترك ما عنده من خير، فإنه لعله يرجع ويتبع الحق إذا سمعه، فإن على الحق نور. وقالوا أيضا، قالوا: زلة العالم مضروب لها الطبل، في هذا المعنى زلة العالم مضروب لها الطبل، وده تنبيه للعالم إنه يعمل حسابه، يعمل حسابه، يبعد من الخطأ. طيب هو أخطأ، ماذا سيحصل؟ مضروب لها الطبل، الناس حتكورك وحيتنشر في الواتساب وتنشر في الفيسبوك إنه فلان غلط، ماذا يزول العادي؟ من الذي يضرب الطبل؟ السفهاء، الناس قاعد يقول الطبل، أصل الناس الصعاليق، بس الناس قاعد بينشروا أخطاء وزلات المشايخ، هم السفهاء، السفهاء هم الذين يضربون الطبل، وآخرون ولو ضربوا الطبل أو لم يضربوا الطبل لا يتركون هذه الزلة ويتبعونه عليها، فهذا أيضا من البلاء. ارتبط اسم معاذ بالعلم، سيكون آخر كلامنا عن علمه أو عن كلامه في العلم، قبل ذلك الكلام عن كرمه وجوده. يقول عبد الرحمن بن كعب وهو من التابعين، قال: كان معاذ شابا جميلا سمحا، سمحا يعني كريما، ليس سمحا يعني السودانيين، من خير شباب قومه، سمحا يعني أنه كريم، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، أي شيء يقول يسأل له يعطيه هذا الشيء، حتى كان عليه دين أغلق ماله كله، يعني استوفى جميع ماله من كثرة ما ينفق في سبيل الله. وعن شقيق أيضا هو من التابعين، قال: قدم معاذ من اليمن برقيق فلقي عمر، يعني جاء برقيق من اليمن فلقيه عمر بمكة، فقال: ما هؤلاء؟ ديشن؟ قال: أهدوا لي، يعني هدية جاءتني، قال: ادفعهم إلى أبي بكر. قبل ما يقابل أبو بكر قال له: أديون أبو بكر. لماذا؟ العامل ما يقول أهدي إليه، لما؟ لأن هدايا العمال غلول. هذا اجتهاد من عمر، أو هذا رأي من عمر ارتآه، قال له: ادفعهم إلى أبي بكر، فأبى، قال: فبات فرأى كأنه يجر إلى النار، وأن عمر يجذبه، فلما أصبح يعني في الرؤيا طاع أنه يجر إلى النار وعمر يجذبهم من هؤلاء الذين يجرونه إلى النار. فلما أصبح قال ابن الخطاب ما أراني إلا مطيعك، إلى أن قال فدفعهم إلى أبي بكر، ذهب إلى أبي بكر وأعطاه. قال فدفعهم أبو بكر إليه، أبو بكر قال خلاص هنا يجوز له أن يأخذهم إذا أعطاه لهم الإمام. قال ثم أصبح فرآهم يصلون، بعد يومين أصبح رآهم يصلون، قال لمن يصلون؟ أو قال لهم لمن تصلون؟ قالوا لله، قال فأنتم عتقاء لله. نعم، هذا من كرمه أيضا. قال وعن مالك الدار أن عمر رضي الله عنه أخذ 400 دينار شيء كثير جدا من الذهب يعني، فقال لغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم تله ساعة، يعني انتظره ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. الآن من جاءه مال ماذا سيصنع؟ الله يهدينا ويصلحنا جميعا. ماذا يصل؟ جاءتك 100,000 جنيه ولا 100,000 جنيه دي شوية، خليها كده مليار كده. أيوة، اشتريون ونغطس حجارة كلها. بس ده كان ما سويت عدة، كان سميتك على عمرك ما تسويها كلها عدة. الحاصل قال فذهب بها الغلام إلى أبي عبيدة فقال يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهب بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع الغلام كلها كملت، بس قبلها ربط وزع. كلام زي ده ولا في الحلم ما عندنا، ولا ابن حلم، ولا ما بنناقش أصلا، ما في ده في راسنا. يوزع شنو؟ دايل له عربية ودايل له بيت ودايل له يمكن ما تقدر بزاوة دايل له واحد. أي والله هذا حالنا، هذا عن نفسه. طيب قال شنو؟ قال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهبي، قال حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر، هذا من أبو عبيدة، وأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ ابن جبل، فأرسلها إليه 400 دينار أيضا. قال ثم قال فقال له إن أمير المؤمنين يقول خذ هذه، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهب بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع قال اذهبي إلى بيت فلان بكذا ولبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ، يعني اطلعت عليه يعني علمت هذا الخبر، فقالت ونحن والله مساكين، فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران. قال فدحى بها إليها ورجع الغلام فأخبر عمر فسر بذلك. نعم، كلام زي ما قلت خيال بس. قال عمر إنهم إخوة بعضهم من بعض. نعم، هذا حالهم وحالنا لا يخفى عليك. طيب، ما نختم به كلامهم أو كلام معاذ عن العلم، ونحن رأينا من الأول ارتباط معاذ بالعلم. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث أمام العلماء برتوة، وقول عمر رضي الله عنه أن خروجه من المدينة أخل بها فإنه كان مفتيهم في الفقه، وقول غيره من الصحابة أو من التابعين أنه كان يفتن الناس 6 وهو أحد هؤلاء 6. قال أثرا طويلا لعلكم كلكم تعلمونه، لكن نقف عليه سريعا. قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. تعلموا العلم، التعلم هو أخذ العلم شيئا فشيئا، هذه واحدة. الثانية التعلم هذا الوزن يدل على التكلف، فإنه لابد من التعب في العلم. من أراد من ظن أنه يطلب العلم يعني بدون تعب فهذا مسكين. قال تمنيت أن تكون فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. تمنون تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية. تعلمه لله أي إذا أخلص طالب العلم وتعلمه لله جل وعلا أورثه خشيته سبحانه وتعالى. وطلبه عبادة لأنه امتثل أمر الله بطلب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو عبادة. ومذاكرته تسبيح، مذاكرته مع الإخوان تسبيح أي تنزيه لله جل وعلا من النقائص. والعبد حينما يذاكر العلم يعلم أن الله جل وعلا لا يضل ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى، وأنه محتاج، هذا طالب العلم محتاج إلى مذاكرة العلم، وأنه إن لم يذاكر العلم ذهب حياة العلم مذاكرته. من طلب العلم وذاكره صلح الدنيا وآخرته. قال والبحث عنه جهاد. نعم البحث عنه جهاد، لأن العلم هو الذي به يظهر الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح ليظهره أي ليعلو هذا الدين الأديان كلها بهذين العلم والعمل. قال وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. نعم ومر عليكم في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، وهذا من كلام النبي عليه السلام. وبذله لأهله قربة طاعة تقرب بها لله جل وعلا، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة. منار يعني هو معلم لمن أراد الجنة أن يسلك طريق العلم. ونعلم جميعا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهو الأنس في الوحشة. نعم أنس لو كان وحده فتذاكر المسائل أو نظر في المسائل فإنه يأنس، بل إنه يستوحش من الناس. طالب العلم والعالم إذا ما نظر في الكتب وقلب المسائل يتمنى لا يدخل عليها أحد. قال والصاحب في الغربة. نعم ما تفرق معه، الناس قاعدين، الناس فايتين، الناس جايين، الناس ماشيين، سيبون شو الناس. هو يريد أن يطلب العلم ويريد أن يتعلم العلم ويريد أن يذكر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحدث في الخلوة لما يكون وحيدا ما الذي يحدثه؟ يحدثه هذا العلم. والدليل على السراء والضراء، نعم هو عنوان الفرح وعنوان الشقاء، عدمه عنوان الشقاء ووجوده عنوان الفلاح والسعادة. قال النبي عليه السلام ما يريد الله، حديث معاوية في الصحيحين قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم قال والسلاح على أعداء، والزين عند الأخلاء أي يجملك عند إخوانك وأصحابك، يرفع الله به أقواما، أقواما ليست لهم قيمة، وضعاء بحسب جاههم ومنزلتهم ليس لهم قيمة، لكن لما تعلموا العلم كانت لهم قيمة. وفي ذلك أثر عبد الله بن أبزة وكلكم يعلموا، قال عمر لوليه أو لأحد لولي مكة قال من خلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني أنه عبد. قال أهل الوادي تخلف عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائض. قال أما وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الله أكبر. قال فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم، يعني يتبعون. نعم ويقتدى بأفعالهم، ماذا فعل يفعل الناس لأنهم علماء، وينتهى إلى رأيهم، يعني يوقف عنده. إذا كان هذا رأي العالم فإن الناس يقفون عنده. ترغب الملائكة في خلتهم أي في صحبتهم، فإن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق العلم أو حلق الذكر، فإذا وجدوها قالوا هلم إلى حاجتكم، تلتمس تفتش، تفتش لهم الملائكة. قال وبأجنحتها تمسحهم، وجاء في الصحيح أو جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال أهل العلم في هذا الحديث ربما يجد طالب العلم احتقارا من الناس أو مهانة عند بعض الناس فلا يثنيه ذلك على العلم ولا يشغله ذلك ولا يزعجه ذلك، فإن الملائكة تحترمه وتغدره بل تكف عن الطيران من أجله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد علي على هذه الكلمات الطيبات النافعات، وقد استفدنا منها كثيرا. ومن باب تتميم الفائدة ومدارسة ما ذكر، نذكر بعض المسائل التي ربما نلخص ما فصله أو نذكر فائدة لم يذكرها. فمن جملة ما ذكر من مناقب معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إني أحبك في الله. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يبغضون الصحابة، فنحن نحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبغض من أبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن حب معاذ وأمثاله من الصحابة دين يدان الله به. ومن جملة ما ذكر من مناقب معاذ رضي الله عنه قول ابن مسعود رضي الله عنه في معاذ: كان أمة قانتا لله حنيفا. والمراد بالأمة الإمام المعلم للخير. ولا شك أن هذا الوصف يستلزم أوصافا عظيمة، منها أنه كان صابرا موقنا، لأن الله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالسبيل إلى هذه المنزلة الشريفة المنيفة وهي العلم، وأن تكون إماما يقتدى بك، هذا الأمر يحتاج إلى مؤهلات، من جملتها أن تكون صابراً على الطاعات التي من جملتها تحصيل العلم، صابراً عن المعاصي، صابراً على أقدار الله المؤلمة. فمعاذ رضي الله عنه لا شك أنه اتصف بهذه الصفات، بل كان محسناً لقوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهو رضي الله عنه كان محسنا في عبادة الله، وكان محسنا إلى عباد الله، لأن هذا الحكم الذي ذكره الله في هذه الآية وهي قوله: آتيناه حكما وعلما، فهذا الحكم وهو أن الله أعطاه العلم قرن بوصف وهو الإحسان. ولا شك أن الوصف إذا قرن بحكم يدل على أن هذا الوصف سبب وعلة لهذا الحكم، وإلا كان ذكره حشوا لا فائدة فيه. وكلام الشارع ينزه عن ذلك، وهذه قاعدة معروفة أن الوصف إذا قرن بحكم يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقرن مع الحكم الذي هو القطع، قرن هذا الحكم بوصف وهو السرقة، فدل على أن السرقة علة وسبب لهذا القطع. وهذا السبب وهذا التعليل أو ما إليه الشارع ونبه إليه، ولهذا يسمى مثل هذا الاستدلال كما هو المعلوم بدلالة الإيماء والتنبيه، وهي أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لذاك الحكم لكان ذكره معيبا عند العقلاء وعند الفصحاء. فمعاذ كان صابرا، كان محسنا، ولهذا نال هذه المنزلة الرفيعة العظيمة. وأيضا من جملة ما ذكر من مناقب معاذ رضي الله عنه قوله: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذه الجملة تدل على أن الموفق عاداته تصير عبادات، والمحروم عباداته قد تكون عادات. فمعاذ رضي الله عنه كان يحتسب في هذا المباح الذي هو النوم. ومن المعلوم أنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب على أي عمل إلا بنية، وهي قاعدة متفرعة من قاعدة الأمور بمقاصدها. فالمسلم إذا أخلص واحتسب في المباح فإنه يصير عبادة وطاعة. انظر حتى ما تضعه في زوجتك تؤجر عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم: من سقى امرأته ماء دخل الجنة. من سقى امرأته ماء دخل الجنة، إن سقاها الماء واحتسب فيدخل الجنة. فكيف بما هو أعظم وبما هو أكبر من سقي الماء؟ فهو سبب للجنة إذا احتسب الفاعل. وقوله رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يدل على أن القدوة إذا أمن الفتنة يخبر ببعض الأعمال ليقتدى به، وهذا لا يحكم على القائل بأنه مراء، بل إخباره هذا يثاب عليه إذا أراد بذلك أن يقتدي به غيره. مع أن الأصل والأفضل هو الإخفاء، لكن كما هو معلوم أن العمل المفضول قد يفوق الفاضل إذا وجد موجبه. العمل المفضول قد يقدم على الفاضل إذا وجد له سبب، لأن العاقل هو الذي يعرف أعلى المصالح، كما قال العلماء: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فمعاذ رضي الله عنه قال هذه الجملة ليقتدى به، لنقتدي به في العناية بقيام الليل، لنقتدي به في الاحتساب في الأعمال المباح. وأيضا قوله رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يدل على أن العمل المتعدي أفضل من القاصر، لأن معاذ رضي الله عنه لو احتسب هذه النومة فهذا الاحتساب قاصر عليه، لكن إذا أخبر الناس بهذا الاحتساب فإن النبع يكون متعد. والقاعدة أن العمل المتعد النبع أعظم أجرا من العمل القاصر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله الرجل قال: أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل الناس هو أنفعهم للناس، فدل على أن العمل المتعدي أفضل من القاصر. وقول معاذ رضي الله عنه إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يدل على أن المباح باعتبار ذاته لا ترتب عليه أمر ولا نهي ولا تعلق به ثواب ولا عقاب ما دام على وصف الإباحة، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فإنه يكون مأمورا به ويترتب عليه الثواب، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه فإنه ينهى عنه ويترتب عليه العقاب. إذا كان هذا في المباح، المباح لا بد فيه من الاحتساب، فكيف بالواجب والمستحب؟ ولهذا قال العلماء حكم الواجب والمندوب أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا، لا بد من قيد الامتثال، لأن الذي يفعل الواجب أو يفعل المستحب ولا يحتسب الأجر فإنه لا يثاب على ذلك. ثم ذكر الشيخ عمر وفقه الله وسدده أن عدل الله يكون في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية، ونحن في هذه الأزمنة نحتاج أن نبين للناس عدل الله في الأحكام الشرعية، وأن نبين لهم محاسن الإسلام ومصالحه، لأن بعض الناس قد وجه التهم على كثير من الأحكام الشرعية لا سيما ما يتعلق بالحدود. فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشريعة مبناها وأساسها على العدل والحكمة والرحمة، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن الحكمة إلى العبث وعن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. الشريعة رحمة وخير ومصلحة وحكمة، يقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومقتضى كونه رحمة أن تكون شريعته رحمة جالبة لمصالح العباد دافعة لمفاسدهم. ولو كانت هناك مسألة من مسائل الدين أفتى بها فقيه وظهر لنا أن فيها ضيق وأن فيها مفسدة، فلو تأملنا ونظرنا فإننا سوف نجدها أنها ليست من الدين. فإذا وجدنا أحدا حكم بواجب على شيء معين أو حرمه وفيه مشقة وحرج فلو تأملنا فإننا سوف نجده ليس من الدين، ومن حكم عليه بأنه من الدين فإنه متأول. ثم من جملة ما ذكر الشيخ قول معاذ رضي الله عنه ابتلينا بالغنى ولم نصبر. معاذ رضي الله عنه قال هذه الجملة إما تواضعا، فكانوا أهل تواضع بدليل الربعة التي نالوها من تواضع لله رفعه، وإما يكون قال هذه الجملة من باب أن يخبر عن واقع وأدخل نفسه مع هؤلاء من باب التواضع والورع، وإلا فهو صابر عند الغنى وصابر عند الفقر، لأن معاذا رضي الله عنه قال فيه ابن مسعود إن معاذا كان أمة، يعني إماما في الحق، والإمامة في الحق لا تنال إلا بالصبر واليقين. وقوله جل وعلا لما صبروا لم يقيد الصبر عند الفقر، الصبر عند الطاعة، بل أطلق ليعم الصبر في جميع المواطن، الصبر على الطاعة وعن المعصية عند الفقر عند الغنى فهو من الصابرين، لكن قال وابتلينا بالغنى ولم نصبر، إما من باب التواضع وإما من باب الإخبار عن واقع، لكنه أدخل نفسه معهم من باب التواضع. كما يقول المتكلم نحن مقصرون، نحن قصرنا في فهم القرآن، وقد يكون فاهما له لكن أدخل نفسه معهم من باب التواضع. وهكذا ينبغي للداعية ولطالب العلم أن يتواضع وأن لا يوجه الذنب للمخاطبين، بل يذم نفسه ويدخل نفسه معه. فنفسك فذمم لا تذمم سواها، فهي أجدر من ذممته. ثم من جملة ما ذكر قول معاذ رضي الله عنه أحذركم زيغة الحكيم. فزيغة الحكيم لا يعرفها كل أحد، وإنما تعرف من الحكماء من قرنائه ومن من هو في درجته، لأنه قد يأتي آت وهو في بداية الطلب أو لم يطلب أصلا فيخطئ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وآله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الشيخين الفاضلين الشيخ عمر الشيخ محمد أحمد على هذه السياحة الطيبة وهذا التذكير المبارك إن شاء الله، والتعريف بهذا الحبر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر أن السلسلة جعل عنوانها اقتبس من نورهم، فأنت تسمع الآن علما وعبادة وقنوتا وإمامة ونفقة وبذلا وصبرا وإحسانا، فاجعل هذا من شأنك إن شاء الله. لن أطيل إن شاء الله، قال باقي دقائق للصلاة أكتفي بها إن شاء الله. أولا تكراره رضي الله عنه في مجالسه لجملة الله حكم قسط هلك المرتابون، هذا التكرار يستفاد منه أن المتعلمين ينبغي أن يرسخ فيهم هذا، وأن المتلقي ينبغي أن يقابل أحكام الله جل وعلا باليقين الثابت الذي لا شك فيه. الله حكم هلك المرتابون، من شك في أمره أو شك في نهيه أو شك في أخباره هذا هالك. فتكراره لا يخلو من فائدة في التذكير والتنبيه لهذا الأصل العظيم. كذلك نلاحظ في ما ذكر تحذيره من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، يعني وهذان هما أصل فساد العالم، أصل فساد العالم من هاتين الجهتين، من جهة الشهوات، وقد حذر من فتنة المال وهناك له آثار في التحذير من فتن النساء، وكذلك فتنة الشبهات، وهذا في زيغة الحكيم وفي ما يبتدع من لم يتبعه الناس ظاهر. فالإنسان يحذر هذين البابين ويحذر منهما أهل الإسلام. كذلك نلاحظ في جملة أمره أنه قرأ القرآن، حفظ القرآن، واعتنى بالسنة والآثار، واعتنى بالفقه، واعتنى بالأخلاق، واعتنى بالآداب. فطالب العلم ينبغي أن ينظر هذه النظرة الشاملة إن أراد أن يكون مستفيدا كهؤلاء، فهم في القرآن يا إما، في الأخلاق يا إما، في العبادة يا إما، في صيام الهواجر يا إما، وفي الصبر وفي غيرها من الأمور. كذلك إذا لاحظنا أنه أشهد العقبة وهو وليس في وجهه شعر وهو أمرد ومات عن 38، هذه المدة الوجيزة حصل فيها علما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه يحشر أمام العلماء ويقول أعلم أمتي بالحلال والحرام، فهذا يدل على بركة من الله عز وجل حصلت لهذا الشاب، فوفقه الله وفهمه الله، والعلم نعمة من الله ففهمناها سليمان. وفيه كذلك أنه استثمر هذا الوقت، استثمره جدا حتى صار يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لما ترك المدينة أخلت هجرته بالمدينة بشهادة من ضرب الحق على قلبه ولسانه. حب الرياسة وإفساده للدين لا يخفى، وأنت تعرف حديث ما ذئبان جائعان فيفسد هذا الداء الخطير دين المرء، والحرص على الشرف والحرص على المال. الشيخ ذكر أن بعض الحفظ للقرآن يقرأ القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، وهو مشرك. هو يقصد الذي يفعل هذا، ما قاصد شان ما واحد يمشي يقول شيخ عمر قاعد يكفر أي زول قال يا سيدي فلان بكفره، لا هو لا يقصد ذلك الشيخ، إنما يقصد أن هذا فعل المشركين، البنادي غير الله مشرك. فالكلام هنا على الإطلاق وعلى العموم، ليس على معين، ما حكم على معين. وبعض الناس عندهم حور وعور في أدمغتهم وأفهامهم، وبعض الناس يقتنص هذه ويقطعها ويطير بها في الآفاق. وكذلك تحذيره من زيغة الحكيم في هذه السن يدل على كمال عقله. يعني يا جماعة 38 سنة يعني ليس يعني فورة الشباب. السلف لما قالوا الإنسان 40 سنة قالوا لأنه في الغالب بعد 40 سنة يبرد، تذهب فورة الشباب. فهو في هذه السن يحذر من زيغة الحكيم ويعلم الأمة، وهو في زمن السلامة وفي زمن ما في فتن. ولذلك من المسالك الطيبة التحذير من الفتن أيام العافية. يعني ما نرجع الفتنة تجي نحذر منها، لا، أيام العافية نحذر من الفتن، أيام العافية نعلم الناس عدم الخروج على حكامهم وعدم الكلام عليهم، هذه تقرأ أيام العافية. فإذا جاءت الفتنة كان الناس مستبصرين مستنيرين فيسلكون جادة عرفوها أيام لا خلاف ولا نزاع. كذلك تنبيهه ألا يترك الإنسان الحكيم بعد زيغته يدل على ما قاله بعض الأئمة: الحكمة ضالة المؤمن، فالزلة تجتنب ويستفاد من هذا، وهذا فيه إصلاح في العلم والعمل. وكذلك ذكر في ترجمته أنه كان إذا تكلم كأنما يخرج من فمه اللؤلؤ، وكان كذلك إذا كان حاضرا تهيبه الناس ويرجعون إليه. وهذه ثمرة من ثمار العلم، أن من خشي الله تبارك وتعالى كساه الله هيبة ومهابة وجلالة، من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. كذلك الشيخ محمد أحمد ذكر في أثناء كلامه أن العالم إذا قال كلمة ولم يخطئه العلماء فلا ينبغي لغيرهم أن يخطئه. كلامه هذا يقصد به والله تعالى أعلم أن لا يخطئ بالهوى، لا يخطئ، لكن إذا ظهر لطالب علم أو لعالم متأخر أن في كلام هذا الإنسان خطأ يخطئه. أما الجرأة والتسور على أهل العلم أن يقول كل إنسان فيهم ما شاء، هذا هو المعيب. يعني إنسان إذا كان عالم قال كلام في حضرة علماء وسكتوا عنه، لا يجعل الطالب يتردد ألف مرة في تخطئة هذا. أما إذا ثبت الدليل وظهرت الحجة، فالحجة كما أفاد فضيلته في كلام الله ورسوله حقا معاذيات إصلاحية تصلح الإنسان في أموره. ومن الآثار التي رويت عنه أنه حضر مرة إلى أبي موسى أيام كانوا في اليمن، فوجد إنسانا قد ربط، فقال معاذ وهو على دابته: ما باله ما له ما له ما باله؟ قال أبو موسى: بدل دينه. فقال: والله لا أنزل من دابتي حتى يضرب عنقه، لأن النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذه سيرتهم وهذه طريقتهم وهذه أحكام الله لا يتذكرونها الناس. إذا ضج الناس وعجوا وجاءوا بالغبار، فما ضر نهر الفرات يوما أن بال بعض الكلاب فيه. أسأل الله تعالى بمني وكرمه أن يعيننا وإياكم على التأسي بأصحاب رسول الله ومع سلسلة مع حلقة من السلسلة قريبا إن شاء الله تعلن لكم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.